أن اشكر لله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاداك على فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه الله